وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. هذا الكلام يا أحباب من سيدنا الطحاوي أمدنا الله بأمداده عظيم النفع. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه الجملة الأولى فيها إحاطة علم الله بمن يدخل الجنة تفصيلا، وبعدد من يدخل الجنة وبعدد من يدخل النار تفصيلا. الله علم الأمور جملة وتفصيلا، وليس كما يقول بعض الناس الله يعلم الأمور جملة ولا يعلمها تفصيلا. هذا تكذيب للقرآن. الله عالم بكل شيء، علم عدد من يدخل الجنة أنهم يؤمنون ويطيعون باختيارهم، وعلم عدد من يدخل النار أنهم يكفرون وأنهم يخالفون أوامر الله تبارك وتعالى. لذلك يا أحباب ثبت سبق علمه في الأزل بما يكون من مخلوقاته. وأما قوله وكل ميسر لما خلق له، هذا ورد في الحديث، هذا لفظ حديث مشهور صحيح الإسناد، رواه أصحاب الكتب الستة. والمعنى أن من قدر أنه من أهل الجنة الله تعالى قدر له ما يقربه إليها، ومن قدر أنه من أهل النار الله قدر له ما يقربه إليها. لذلك ندعو الله تعالى، اللهم ارزقنا الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، وباعدنا عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل.